نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب هو مهزلة العقل البشري للدكتور علي الوردي. ابتداء هناك بعض الأمور التي يعني تصلح مقدمة لمناقشة هذا الكتاب. هذا الكتاب اختياره وقراءته نموذج لسنة القطيع، قانون القطيع. قانون القطيع تعرفونه، إذا مشت بقرة بعيدة عن البقر ولا لمدة كيلو وأخذ بأذنها بعيدا عن القطيع، فإنها لو ترك سترجع إلى القطيع. هناك حالات قليلة من الفرادة الإنسانية التي تخرج المرء من نظام القطيع، هذا النظام القاسي الذي يميل إليه الناس. الكثير من العقلاء، وآخر من سمعته قال هذه الكلمة هو الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله ورعاه، وهو: إياك أن تقول عن كتاب أنه قيم وجيد، لأن الناس قالوا عنه أنه قيم وجيد. هذا الكتاب وكتب علي الوردي جملة هي لا تستحق أن تقرأ. وحقيقة لو جاز لبعض الكتب فقط أن ترمى في المزبلة لكان هذا الكتاب حقيق بهذا الوصف. ليس هذا الكتاب، كتب علي الوردي هذا نموذج للكتب التي تكتب وفي نهاية الأمر مكانها أن توضع في المزبلة، لا قيمة لها. هذا حق. إذا قال قائل لماذا أنت تناقش هذا الكتاب، هو دخول في نظام القطيع، محاولة لإخراج الناس من نظام القطيع. وخبرتي بهذا الكاتب الحمد لله أنها بدأت بأكبر كتبه التي صنعت ضجة، وعلى ضوئها نشأت كثير من الكتب بعده له. الكتاب الأهم الذي أنشأ الضجة بالنسبة لطرق نظرته للتاريخ الإسلامي ولواقع المجتمع العراقي هو كتاب وعاظ السلاطين. ولما رجعت اليوم، وأول من دعاني لقراءته اثنان في الحقيقة، واحد رافضي كان له مكتبة في، علمت أنها أغلقت في لندن، فقال هذا كاتب جيد وهو، فأخذت هذا الكتاب. ثم واحد سني في الحقيقة يسمى بالمفكر وهو يعني له إنتاج جيد، فدعا، وكنت قد قرأت هذا الكتاب فرأيته يعظم شأن الوردي. لكن لما رجعت إلى تعليقاتي على علي الوردي في وعاظ السلاطين، وجدت يعني أنني لم أختلف في الحكم عليه لا يوم قراءته في ذلك الوقت ولا يوم محاولتي لإعادة القراءة من أجل هذا اللقاء. هذا لا يوجد. الذي يريد أن يعرف من هو علي الوردي، كل الألقاب التي تجدونها في ترجمته لا تستحق هذا الذي يقوله. لا يمثل شيئا، لا يمثل رؤيا، لا يمثل علما، لا يمثل عقلا، لا يمثل إبداعا، فقط هو يصدم القارئ بمخرجات كلية تصلح أن يطلقها العام والعالم هكذا. وهو على الجملة، هذا علي الوردي على الجملة واقع في الأركان التالية في كل كتبه. كل كتبه يقع في أول شيء التحليل الجنسي، أنه يرى أن الجنس هو عامل مهم في قيام الحضارات وقيام الحلال والحرام، مسألة الجنس تغلب عليه. وهو بالرغم أنه عالم اجتماع كما يقولون، إلا أنه متأثر من قضية أن الجنس له دور في حركة الحضارات وله دور في التحليل والحرام. ولذلك ما أن تفتح كتابا من كتبه، سواء كان هذا دراسة في طبيعة المجتمع العراقي أو في كتابه أسطورة الأدب الرفيع أو كتابه وعاد السلاطين أو مهزلة العقل البشري أو الأحلام بين العلم والعقيدة، إلا وتجد أنه يتحدث عن قضية أثر الحجاب في انتشار الشذوذ الجنسي وهو اللواط. وهذه مهزلة من المهازل. ويعني أنا لما أعدت القراءة بلا شك أنني بقيت عندي الرؤية العامة لكتبه، عندما أسأل عن علي الوردي فيعني أقول فيه ما علمته قادما من قراءتي لكتبه. ولكن لما رجعت خلال هذا الأسبوع كاملا معه وبيني وبين نفسي كنت أنا في ذلك الوقت وما زلت أعذر المبتدئين في قضية هذا التحليل، وهذا كتبته مرة بمعنى أن العلمانيين وعلي الوردي لا يسوق له الروافض بمقدار تسويق العلمانيين له. الروافض يحبونه لأنه يصنع خرقا في داخل الذهن السني للعامي، الإنسان العامي أو الذي يزعم التثقيف أنه مثقف. هناك ناس يعني هو من هذا النموذج، سأبين هذا بالتفصيل، يزعم أنه مثقف يقرأ التاريخ الإسلامي ويقرأ الإسلام ويقرأ الأحاديث ويقرأ العقيدة ويقرأ إلى آخر الفتوحات الإسلامية، يقرأ كذا يظن نفسه. وسنرى هذه المراجع التي اعتمدها علي الوردي ويعتمدها أمثاله من المثقفين في هذا الباب. لكن أعود إلى كلمتي، العلمانيون يحبونه، وهذا الانتشار العجيب جدا، الكل يتحدث في البلاد. عندنا في الأردن هكذا، تجد تذهب إلى بعض المكتبات تجد كتبه منشورة بكثرة، ويحدثني الإخوة عندما يزورون معارض الكتب في دول أخرى يجدون هذا الانتشار العجيب لكتبه، مع أنها في الحقيقة من جهة علمية بعيدا عن قضية الرؤى الذاتية في الموضوع، يعني من ناحية منهجية كتب سوقية بمعنى شعبوية لا تصلح للعلم. لا يوجد في الآن في هذه اللحظة من يقرأ كتب الوردي من أجل أن يستقي منها علما أو فهما، هو من أجل الناس. ما الذي يقرأ كتبه فيعجب بها؟ الإنسان الشعبوي السوقي الذي يعني يحب أن يحفظ ماذا؟ الشعارات والعبارات. هكذا تاريخنا، هكذا مشايخنا، وعاد الأمة وعاد السلاطين، لا يوجد أدب رفيع إلى آخره كلمات. ولذلك هو فنان، الوردي عنده فن وحيد وهو العناوين، والعناوين لا تعادل شيئا مما فيها. انظر لك مهزلة، أنت لما تجد عالم اجتماعي يريد يتحدث عن مهزلة العقل البشري، انظر هذا العنوان، مهزلة العقل البشري، هو حديث عن الإنسان. يعني هو خوارق لا شعور، هو يتحدث عن ماذا؟ عن الإنسان، لا عن مجتمع ما ولا عن طائفة ما. عندما يتحدث عن الأحلام بين العلم والعقيدة، وهذا العنوان يتكلم عن العناوين، هذا العنوان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الإنسان، عن علم. ولما أنت تدخل فيه هو لا يتحدث عن الإنسان، لا عن العقل البشري، ولا هو يسب خصوم له. كتابه هذا مهزلة العقل البشري هو سب، وعلى ضفاف كتابه نشأ هذا الكتاب بعدما كتاب وعاظ السلاطين، بعد أن كتبه وعاظ السلاطين ثارت الثائرة فردت عليه كتب، فراح ألف ضد خصومه. إذن وليست مهزلة العقل البشري، أقل شيء هو مهزلة من رد عليه في كتابه وعاظ السلاطين. لكن الناس يذهبون لقراءته باعتباره علم نفس، علم نفس أو علم نفس اجتماعي، مهزلة العقل البشري. رأيتم؟ تذكرون ما أدري ذكرت هذا، بعض الناس عندهم فن في صناعة الفرقة عن العناوين، ومن ذلك منهم علي الوردي، ومنهم من يتقن صناعة العناوين للكتب البوطي، أبحاث في القمة، كبرى اليقينيات كبرى اليقينيات الكونية وهكذا. أنت تذهب فتجد الكلام مجرد فرقعات وكلمات. إذا أرجع إلى ما أدري أين كنت أريد، مسألة العلمانيون يحتفون به، الروافض يفتحون لأنه يفتح قصفا معينا لتاريخ أهل السنة. عندما يسب على معاوية يسب على ملوك الإسلام ويسب بكرامة. ما في تسجيل؟ تملت وهذا مسجل خلاص. لا بس طيب سجل في أكمل في إحدى التلفونات أو شيء ما ينفع. أظن في مسند هناك للكاميرا. زمان لهم وقفة. مشكلة. نعم. شكله بس اقتدى يمسح لنا. هذا من كرامات العلمانيين لما نسب عليهم تخرب الأجهزة. هذا الإخوة ما زالوا هنا في الفيس. جيد انه شغال يعني. فاحتفاء الروافض بعلي الوردي لهذا الجانب في قذفه للتاريخ الاسلامي. سنتكلم عن منهجه في هذا. العلمانيون يحتفون به لانه يقذف الدين كله. وسأتكلم عن منهجه في قراءة الدين، في قراءة الكتاب والسنة وطريقته حتى في العبارات يعني، لأن بعض الناس ممكن أن يقول لا هو موقفه من الدين هو موقف محايد، وليس موقفا محايدا، ولا هو عدو للدين، بل يسب الخطاب الديني بحيث يسميه تقية بالمنطق القديم. كتاب مهزلة العقل البشري عندما في الفصل الأول يتكلم عن المنطق القديم يقصد به الدين، يقصد به الوعظ الناشئ من الكتاب والسنة، الوعظ الذي يريد أن يدعو إلى القيم والأخلاق عندما تغزو الحضارة بأدواتها المجتمعات الإسلامية. أرجع إلى النقطة التي ابتدأت بها، تذهب وتأتي سبحان الله. ما إذا أحد لا بأس. لما يعني سبحان الله هذه المجموعة العلمانية من الناس التي تزعم الدراسة الاجتماعية، ما الذي حدث أنها ونشأت في مجتمعات أصلا مجتمعات لم تقم على الإسلام. يعني علي الوردي نشأ في مجتمع رافضي، مجتمع شيعي. عندما أرجع تذكرت النقطة التي أتكلم عنها، عندما أعذر أنا الباحثين الاجتماعيين سواء كان الذين درسوا علم الاجتماع أو الذين يتكلمون عن علم الاجتماع من جهة أنفسهم، عندما يتكلمون عن موضوع انتشار اللواط في المجتمعات الإسلامية باعتبارها ظاهرة نشأت بسبب الحجاب، أنا قلت مرة، هذه التي أنا أردتها، قلت مرة يمكن أعذرهم. لماذا؟ لأنهم لا يرون نتائج الانفتاح بدون حجاب. واليوم لا يستطيع أحد، لا يجوز لأحد أن يزعم هذه القضية. يعني لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي ويقول إن السبب انتشار الشذوذ الجنسي اللواط وإتيان الحيوانات والبهائم والمصائب التي تنتج، لا يجوز لأحد أن يقول إن السبب هو الحجاب، لا يجوز. والسبب أننا نرى أن هذا الشذوذ في داخل المجتمعات قد صارت فيه من الشذوذات والتطورات ما لا يمكن تصوره في مجتمعات سابقة. فكنت أعذر هؤلاء بأنهم يتحدثون عن وقائع، بالرغم أنهم لا يعذرون من جهة النظر، ليس من جهة عدم إيمانهم بالشريعة وعدم قيمة الحجاب من جهة الدين وكيف غض البصر وأن الإسلام في صورة النور قد وضع نظاما متكاملا لمنع وقوع الجريمة التي حدث عنها في بداية الأمر، الزانية والزاني، وضع نظام متكامل من أجل عدم الوقوع في هذه الجريمة. لكن علي الوردي، وكنت في بيني وبين نفسي أقول علي الوردي منهم، يعني من هؤلاء الذين لم يدركوا المصائب، بالرغم أنه ذكر في كتابه، في مقدمة كتابه ذكر بأنني لما قلت هذا، وهذا من أكاذيبه، وهذا من أكاذيبه، شوف لإجرامه، يقول في كتابه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، يقول بأن 40% من المجتمع العراقي يمارس الشذوذ اللواطي. من أين هذا الاستقرار؟ شوف الكذب، شوف هذه أكذوبة كبيرة. ولما يأتي هنا الموضوع، لما يأتي إلى وجودها في بعض الظواهر، يتكلم عن من؟ يتكلم عن وجودها بين الأثرياء. يعني هذا التناقض، يعني هو يريد أن يثبت، أنا سأتابع هذه النقطة، سأتابعها. الأصل عندما يتحدث عن الشذوذ الجنسي بسبب الحجاب، ما يكون سببه؟ الفقر. يعني الرجل بسبب الفقر وعدم قدرته على الزواج وعدم قدرته على الذهاب إلى أماكن الدعارة ودفع الأمال للعاهرات والغواني، فإنه يلجأ إلى الذكران، بسرق له ولد أو كذا، لكن هو لم يتحدث عن الظاهر، يتكلم عنها بين الأغنياء. إذن هي ليست ظاهرة بسبب الحجاب، إذن لا علاقة لها بقدر الحجاب، لأن الغني هو يتزوج ويذهب. على فكرة في الوقت الذي تكلم فيه عن هذه الظواهر، كانت الحواضر الإسلامية بيوت البغاء فيها مفتوحة ومشرعة للأسف. يعني عندما تذهب إلى دمشق، عندما تذهب إلى بغداد، عندما تذهب إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى القاهرة، عندما تذهب إلى بلاد المغرب الإسلامي، كانت بيوت الدعارة إلى وقت قريب. يعني مصر لغاها النظام الجمهوري، عبد الناصر لغاها، في الجزائر ألغيت قريبا، يعني نتكلم قريب بالنسبة للعمر المشي، يعني قريبا سنتين ثلاث. كان الذهاب إلى بيوت الدعارة، إذن من الذي يضطر إلى أخذ الولدان بهذه الطريقة بهذا المعنى؟ من هو؟ هو الفقير الذي لا يستطيع أن يتزوج ولا يستطيع أن يمارسها، إذن هي مظهر اجتماعي لا علاقة له بالحجاب. هكذا الغريب، هذا رد أبجدي عليه فقط من جهة قراءة المجتمع، من أجل أن نعرف قضية الظواهر. إذن هو قصفه لقضية الحجاب فقط، وليس قصفه لإلغاء هذه الظاهرة. هذا الإخوة أرسل لي كلمة لصديقي إبراهيم الحيدري، لما علم أني سأناقش، فإبراهيم الحيدري كتب كتابا كبيرا عن علي الوردي، حياته وأفكاره. قال العجيب، كان من أكثر الناس شكا بزوجته وأهله، إذا خرجوا تبعهم متسللا وراءهم. وكان زوجته وبناته متحجبات، رأيته؟ يعني فقط هي تسويق كلام من أي شيء آخر. الغريب، انظروا الرجل يعرفون ما يتكلمون هؤلاء. أنا أتكلم عن المنهج الآن، سأتي إلى أمور كثيرة. يتكلم ما هو عنده السبب الرئيسي هو الحجاب، وغياب العلاقة العادية بين الرجل والمرأة، افتحها فانتهي هذا الواقع يرد عليه. لكن انظر إليه في كتابه هذا، وقد افتتحه في هذا الموضوع، صفحة 199، انظر، يأتي في هذا الكتاب، ما زالت فقط للذكر حتى مدخل، ما زالت العقل البشري، هو أنشأه على ضفاف ماذا؟ كتابه وعاظ السلاطين. ولولا أنا كنت لو تركت لاخترت الكلام عن وعاظ السلاطين، لأنه هو الأصل، ولا يوجد جامع له، هي مجرد مقالات تنتشر فجمعت في كتاب، فتجد فيها التناغم وتجد فيها التناقض، يعني في مواضيع مختلفة. فبعد أن ألفه صارت ضجة في المجتمع الشيعي الذي يعيش فيه، لأنه هو شيعي، فألف مجموعة مقالات ليس بينها جامع. مهزلة العقل البشري هذا هو عنوان لمقالة فيه. أنتم تعرفون أن الشعراء المعاصرين ماذا يفعلون؟ عندما يخرجون مجموعة أشعار فإنهم يختارون عنوانا. ما هو العنوان الذي يختارونه؟ هو إحدى القصائد فيه تكون قد في نظر مؤلفها الأغلب. هذا الأغلب. فإذا قالوا طيب محمود درويش لا يفعل ذلك، في الحقيقة محمود درويش لم يكتب عنوانا قط لإحدى دوابينه، فقط للذكر. محمود درويش لم يكتب عنوانا لأي ديوان من دوابينه، كتبت من قبل أصدقائه، من قبل الناشر إلى آخره. فبعض الدواوين تكتب بإحدى عناوين الشعر، وهكذا فعل. مهزلة العقل البشري هذا ليس اسم هذا الكتاب، هو ماذا اسم لماذا؟ لمقالة فيه، فاختارها لأنها بلا شك فاقعة وأنها يعني مبهرة. انظر إليه صفحة 199 هذا للرد على قضية، لأنه قال لا الانتشار أكثر. يعني أنا فقط 40% من المجتمع العراقي، لو قال في المجتمع الشيعي لجاز له ذلك. لماذا؟ لأن عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في هذا الباب، مشاكل فقهية، وعندهم مصائب معروفة. لن نتحدث، ليس هذا دور الحديث عنه. يعني الفتاوى الشيعية الرافضية في قضية اتيان المرأة إلى آخره، عندهم كلام مصيبة في هذا لا نريد أن نخوض فيه. وبعض الإخوة قال لي والله مرات إذا بتتكلم كلام بطرد الأولاد حتى ما يسمعوا معي يعني لكن مشكلة نتحدث عن ظواهر اجتماعية، وكيف يحللوا هؤلاء الفسق الفجرة، كيف يريدون إسقاط يعني المشكلة في هؤلاء. لا يتكلمون من جهة أخلاقية، اليوم يوم عجيب. هذا شغال أبي وانظر إليه وكلمة، هذا شغال يكفي أنا خلاص الآن يكفي، بعدين ندبر. ممكن أخذه من هنا وضعه في أو بسجل كمان بسجل. لا بسجل هو عادة بنزل على الصفحة، بس مش ممكن أخذ من الصفحة إلى مكان آخر. طيب المهم بس راقب أنه لا يقطع. لا بس سامحونا أخوان اليوم. لو بحثنا من جهة أخلاقية جانب آخر للرد عليه، يعني ما هو الفرق بين ما هو الأكثر إجراما؟ هل يمكن أن في الشرع أن نقرأها أم في المجتمع نقرأها؟ يعني ما هل عندما نفتح السفور وإتيان الرجل المرأة كما يفعل الغرب يقضي على ماذا عنده؟ يقضي على اللواط، لكن ماذا تنشأ جريمة أخرى، هي جريمة الزنا، وهي جريمة مترتب عليها مصائب كبيرة، تتعلق بالعرض، تتعلق بالنسل، تتعلق بالنسب، بمصائب كبيرة، تتعلق بالأمراض إلى آخره. فالمشكلة يعني بقيت هي مشكلة أخلاقية. طيب انظر إليه لأنه يعرف هذا، فقط من أجل أن نناقشه بمعرفته ليس بما يفرز الواقع أو بما هو خطاب شرعي. يقول يأتي هو إلى المدينة الفاضلة، هنا إحدى فصول مهزلة العقل البشري اسمه المدينة الفاضلة. هذه مبدأ ما لهاش دخل، يعني ناش نتكلم فيها، هي خصومة بينه وبين نفسه، بين سقراط وبين أفلاطون، بين الوعاظ الذين يريدون مدينة فاضلة بالمفهوم الشرعي، وبينه هو الذي يقول لا وجود لهذه المدينة الفاضلة بتصوره، لأنه يرى، وهذه مصيبة كبرى، يرى أن الإنسان في أصله شاذ، الإنسان في أصله كذاب، الإنسان في أصله فاسق، هكذا فطرته. فهو يناقش قضية حي بن يقضان، كيف تنشأ المدينة الفاضلة، ليس لا نتكلم عنها، من يريد أن يقرأها فلن يزداد علما، لكن أنا في فقرة فيما يتعلق بقضية الشذوذ الجنسي. انظر إليه، الشذوذ الجنسي عندهم بما ينشأ بسبب الحجاب، فانتشاره في أي بلد بهذا الانتشار المريع يمكن أن ينشأ بسبب أمراض نفسية، لكن لا يمكن أن يصل إلى الشذوذ الجنسي الذي ينشأ بسبب ظاهرة الحجاب في المجتمعات الإسلامية. انظر في الفقرة الرابعة بعد أن تكلم عن أفلاطون وأستاذه سقراط، له رؤية ملتهم كثيرا. يعني كان أفلاطون مصابا بالانحراف الجنسي سامحه الله، وكان يعاشر بعض تلاميذه معاشرة الغلمان، وأفلاطون لم يتزوج طوال حياته أو طول حياته، ولعله كان يكره المرأة. هذا بينما كان سقراط ذا زوجة وأطفال ثلاثة، وكان يتحمل بذاءة زوجته وعياطها بصبر عظيم، وهو في هذا يشبه لوطا عليه السلام. ومن على الذكر كلمة عليه السلام هنا، ها مضطر أني أضع يعني أنا أهتم بها، أنا أعرف أنه الإخوة، لكن من المهم جدا. لا يوجد في كتبه التي قرأتها، لا يوجد قط أنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ في كتبه كلها لم يذكر النبي بوصفه بما ينبغي له كما يذكر عليه مسلم الصلاة. قد يقول قائل يعني هو لأنه باحث ما ينبغي، يعني مش مطلوب منه، لكن أليس من الغريب أنه لا يوجد آية ذكرها في كتبه وقال قال الله تعالى أو قال الله ماش تعالى قال الله؟ يقول القرآن، يقول القرآن، مفهوم؟ وهو اعترف في نهاية الكتاب أن محمد صلى الله عليه وسلم مجرد ثائر. تعرفون هذه الفكرة انتشرت في وقت من الأوقات، وسنرى هذا من خلال التراجم. هذه احفظوها، هذه الجزئية في نظرته إلى قضية المصادر الشرعية، وهو في هذا يشبه لوط عليه السلام، ومن يدري فلعله كان لوطا بالذات. كلام أي واحد، أي كلام. والمعروف عن زوجة لوط أنها كانت بذيئة كزوجة سقراط، وقد أشار لذلك القرآن. والغريب أن الإغريق كانوا في أيام سقراط كقوم لوط منحرفين جنسيا. يعني هل قوم لوط أتوا الذكران لقلة اتيانه لأن النساء محجبات؟ هو يعرف هذا، هو يقول من أجل أن تعرفوا أن هؤلاء يكذبون، وأذهانهم خلال سعارهم في السب على شيء ينسون كل العلوم وينسون كل الأفكار وينسون كل المقررات في أذهانهم. يقول والغريب أن الإغريق كانوا في أيام سقراط كقوم لوط منحرفين جنسيا من طراز عجيب. ويذكر المؤرخون عن شيوع الانحراف الجنسي بينهم على منوال ما تذكره المأثورات الدينية عن قوم لوط، ولم يعرف التاريخ. يعني حتى المجتمع العراقي أبو 40%، يا لدجلك يا لكذبك يا لضلالك، هذا إجرام. هذا الكلام، هذا الكلام إجرام. ممكن هو هذا عالم اجتماع، أين الاستقراء الصحيح؟ هذا الآن سأقرأ العبارة حتى في كتاب، يعني لنرى عبارته أنه يتخيل أن المجتمع العراقي 40% إجرام. إجرام. ولم يعرف التاريخ قوما اشتهروا باللواط كما اشترى به الإغريق القدماء. شو السبب؟ الحجاب. حتى كانوا يعدون الانحراف الجنسي من معالم الرجولة الحقة، وشاع بينهم زواج الغلمان، وكان من العيب على الصبي النبيل أن لا يكون له محب من الرجال، وكان الرجل يعطي فضائله إلى محبوبه عن طريق النكاح الشاب. هذا هي العلمية. إذن هو يعرف أن المجتمعات تنشأ فيها المساوئ ليس بسبب الأوامر الشرعية أقل شيء الحجاب، إنما تنشأ لأسباب ذهاب الفضيلة، انتشارها بين أقوام ويدعون لها، سقوطها من داخل. يعني قوم لوط، قوم لوط أين إجرامهم؟ إجرامهم في جعلها شرعة، صارت شريعة. وذلك لما قال لهم بناتي أطهر لكم، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، من حق. انظر هم يتكلمون عن ماذا؟ عن شرعة. ما لنا في بناتك يعني لا يجوز لنا، بناتك لا يجوز لنا. إذن هم عندهم ماذا؟ يجوز. ها هنا الكلمة. إذن المشكلة أين؟ في نشوء القانون، في نشوء الدستور، في نشوء التشريع. وأما التشريع لم يعطنا حق بناتك. حتى يعني يتوثق الناس في هذا. لا هذا كله يدلنا على طريقة قراءته. في صفحة في هذا هذه طبعة عندي هي طبعة إيرانية على فكرة هذه ومن صادرة من قم. صفحة 322 حتى لأنه في طبعات أخرى نشأت. جزا الله خير من يعني نبهني لهذه الكلمة. ليس لدينا إحصاء عن مبلغ انتشار اللواط في المدن العراقية في العهد العثماني، ولكن هناك تخمينا تقريبيا يشير إلى أن نسبة انتشاره كانت تقل عن 40% من مجموع السكان. هذه عبارته التي تدل على الإجرام في هذا الباب. ما يهمنا بالنسبة لهذا الكتاب، رأينا نموذجا لقضية استقراء المؤرخ. المؤرخ ماذا هو؟ رصد الظواهر. آسف، عالم الاجتماع ما دوره؟ هو رصد الظاهرة، أن يقرأ الظاهرة قراءة صحيحة. قد القرآن يقرر أن المجتمعات لا تخلو من مفاسد. المشكلة أين تكون؟ عندما تصبح ظاهرة، يعني تصبح غالبة في داخل المجتمع، حينئذ يأتي الأمر الإلهي بعذابها يأتي الأمر. أما أن توجد فلا يمكن، لا يمكن للمجتمع أن يصبح خاليا من المعصية، لأن هذا ليس من طبيعة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تذنبوا لذهب الله بكم. الذنب موجود، والقرآن قرر الطبيعة الإنسانية ما هي، وجاءت الشرائع من أجل ماذا؟ الشرائع من أجل أن تلجم هذه الطبيعة التي تدعو إلى المعصية. فلو لم تكن الشرائع، ما الذي يلجم هذه الشرائع؟ الشرائع هو في كتابه يقرر، في كتابه في منزلة العقل البشري يقرر بأن الوعاظ على طريقتي في وعظ السلاطين، أن الوعاظ في كلماتهم التي يدعون فيها إلى القيم هم ضد التطور، وأنهم وأن لا يتكلم عن فسادهم الذاتي، يتكلم عن فسادهم هو في مواطن، لكن هو يتكلم على أن الموعظة التي تقف أمام الشذوذ الخلقي في داخل المجتمعات من كذب من سرقة من كذا، هذا ضلال، هذا فساد. أنتم هذه عمدة كتابه، عمدة كتبه التي يدعو إليها ويرددها في خلال كتبه، بأن مجرد الوعاظ بغض النظر صالحون في أنفسهم فاسدون في أنفسهم، مجرد وقوفهم للوعظ ضد حركة المجتمع وهي تمشي لن يفعلوا شيئا ولن يغيروا شيئا، وهؤلاء اسمهم وعاظ السلاطين. نشوف هذا العنوان وعاظ، بالرغم أنك لما تدخل فيه ستعرف ماذا يقصد وعاظ السلاطين. هذا الذي ذكرنا أن أي، وهذا شيء غريب جدا في داخل كتابي، أن أي موعظة للقيم الأخلاقية لما تقول إنسان كن صادقا يقول لك هذه جريمة، لأن المجتمع لا يحتمل الصدق. عندما تقول له إياك أن تسرق قل هذا أنت جريمة. لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا أن يكون سارقا في هذا المجتمع. وهكذا رأيتم هذه الرؤية الأخلاقية العجيبة في داخل هذا الرجل. إذن رصد الظواهر. طيب عنده أي بحث اجتماع، أي بحث اجتماع في الدنيا يتكلم عن قضيتين: قضية التاريخ من أجل أن يعرف كيف التاريخ تنشأ الظواهر، ويتكلم عن الواقع. يبدأ بقراءة التاريخ، قراءة ما هو يضع لها القانون الصحيح، سنرى هذا القانون الصحيح سنقرأه من كلامه ثم سنرى تطبيقاته. ومن أين استقى علي الوردي، من أين استقى قراءته للتاريخ؟ يعني التاريخ الإسلامي تمثل هذه المكتبة الإسلامية التي، أو المكتبة العربية، أو هو الحقيقة التاريخ الإسلامي تمثل التاريخ الإسلامي في كتبه في شعره في أدبه، تمثل هذه المجتمع بكل ما فيها. لما نحن قرأنا الإمتاع والمؤانسة قلنا إيش هو؟ ما هو الإمتاع والمؤانسة بالنهاية؟ أعظم ما فيه بالنسبة إلينا يبين جلسة هؤلاء السلاطين الحكام بين العلماء كما يتكلمون. لما أنت تذهب، إذن هو هذا جزء من المجتمع كان يعيش هذا الضف. لا يعني هذا أن هذا المجتمع الذي يجتمع فيه العلماء ويجتمع فيه السلاطين هو الحالة التامة الكاملة التي يعيشها السلطان، لأن السلطان بعد أن يجلس مع هؤلاء العلماء جلسة ساعتين ثلاث ممكن يجلس مع مين؟ ما مغنية يذهب لمغنية ويقول يلا غني غني، موجود هذا موجود. موجود وهذا موجود. وكذلك في الصباح أو في المساء يدعو العلماء ويذاكرهم في الحديث وإلى آخره. هذه الصورة هل أغفلها مجتمعنا؟ هل أغفلها تاريخنا؟ بينها موجودة. وهنا قلنا بسبب أكبر جريمة مارسها كتاب الأغاني ما هو؟ هو أنه يصبغ المجتمع الإسلامي صبغة واحدة أنه مجتمع لأنك تبع غناء ورقص وقصف وإلى آخره. هذا غير صحيح. المجتمع الإسلامي لما أنت تأتي إلى مجتمع الصحابة مجتمع إنساني فيه ما فيه، لكن ما أعرف هل نسيت أن هذا المجتمع حركته الكلية متجهة إلى شيء اسمه الجهاد، الجهاد الذي فيه الاستشهاد وفيه البذل وفيه العطاء، فيه الشجاعة، فيه الإكرام، فيه العلماء على ضفافه المحدثون وقراء القرآن وإلى آخره، مجتمع متكامل. فأنت عندما تذهب إلى المجتمع الإسلامي يجب أن تقرأ سيرته الكلية المنطلقة، أين يتجه هذا السهم، وفي داخله توجد بعض الصور القاتمة السيئة الجيدة إلى آخره، ولكن في النهاية تقرأ المجتمع قراءة صحيحة. إذن الأول أنت تقرأ المجتمع من أجل أن تحكم عليه. القراءة الثانية هي قراءة الواقع. العالم الاجتماعي يقرأ الواقع من أجل أن يضع إما النظرية الوصفية وإما النظرية التربوية. يعني المرء إما أن يكون مجرد واصفا، خلاص يقول هذا المجتمع وهكذا نشأت فيه وهكذا، وبعد ذلك هو لا يتدخل في قضية تركيب المجتمع ولا كيفية صياغة المجتمع، ممكن يضع هكذا. لكن الأغلب أنه ينبغي أن يكون له دور، ماذا؟ دور مصلح، يعني المجتمع نشأ بسبب كذا فلا بد أن نوقف هكذا إلى آخره. وأي قراءة، نحن نعتقد أن أي قراءة واقعية صادقة وكلية ونظيفة لا بد أن تقيم مع القرآن لثقتنا بهذا. وهذا ليس فقط إسقاط خارجي، هذا نراه في واقع الأمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. علي الوردي يقول هذا، يقول هذا، يعرف ما هي أركان قراءة التاريخ. أنا أقرأ لكم عبارته في ما هو التاريخ، صفحة 255 من كتابي ما زاد العقل البشري. انظر ماذا يقول: المؤرخ الحقيقي هو الذي يعيش في الوقائع التي يدرسها ويجعل من نفسه أحد القائمين بها. يعني عليه أن يقرأ قراءة شمولية إلى أن يصل أنه يعيش هذه الحالة، عايش يعرفها، يعرف دراسة كلية شاملة بحيث يشربها وكأنه مطلع عليها اطلاع العين. هذا كلام راقي، كلام رجل مهم. يقول: ويشبع ذهنه بالمفاهيم التي كانت سائدة فيها. واضح، بعيش الأحداث وبعيش المفاهيم النفسية، الأحداث الخارجية والمفاهيم النفسية. يا عبد الله، هو لا يقرأ، لا يعني قليلا ما يأتي مثل ما قرأنا كيف يقرأ المجتمع الإغريقي، ولكن في كل كتبه يتكلم عن تاريخنا نحن. فما هي مصادر علي الوردي للتاريخ الإسلامي من أجل أن تعرفوا؟ بعد أن نعرف المصادر سنعرف ما هي النتائج. يعني مش يقول لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. يعني في النهاية إذا قرأت أي كتاب ستعرف ماذا تقول، سأعرف ماذا تقول أنت بعد قراءتك الكتاب. مصادر علي الوردي في كتبه لقراءة التاريخ ما هي؟ انتبه. هذا نموذج لأنه هو الأصل، هو الأصل، فلا بد أن نعرف ما هي. أول شيء في ليبحتي يقرأ التاريخ من خلال، انظر انظر أنا أتكلم جاد. لو قال لي لا ذكر كتبا أخرى، أتحدى أنه ذكر مرجعا لكتاب تاريخي يفصل حياة المجتمع الإسلامي. يعني قرأ لنا تاريخ الطبري، قرأ لنا البداية والنهاية، قرأ لنا الكامل. هناك كتب بلا شك أنشئت من أجل تصفية حسابات، يعني كتب المؤرخين الذين فيهم التشيع في العصر العباسي ما كان دورها هو دور كتاب الأغاني. كتاب الأغاني ماذا يا جماعة؟ كل ما يتعلق بالغناء والنساء والقصوى واللهو وأنواع الخمر إلى آخره. جيد؟ جيد؟ ماذا كان دور المؤرخ العباسي حين يكتب عن التاريخ الأموي؟ المثالب، صحت أو لم تصح، أي كلمة قذرة توضع من أجل أن يمسح التاريخ الأموي فيصبح قدرا في النظر. الغريب أن الكتب القديمة التاريخية لا، في كتاب كامل رجع إلى المصادر التي سأذكرها أكثر من 100 مرة أو 150 مرة، ما ذكر كتب التاريخ التي هي من النوع الثاني، ليس النوع الأول، ليس النوع الكامل للكامل، وليس النوع البداية والنهاية، وليس النوع المقريزي، ولا لا لا لا لا لا ليس، إنما النوع الذي ذكرناه، الكتب التي اهتمت بالمثالب لم يرجع لها يمكن مرة أو مرتين، لنزد حتى يعني يكون الأمر 5 مرات وانتهى الموضوع. أما هذه المراجع التي شكلت رؤيته للتاريخ الإسلامي، من أين أخذها؟ من أين؟ انتبه، وأنتم تعرفون هؤلاء من؟ في البحث ما هو؟ يكفي أن تعرف أنه نصراني، ثم هو يعني الذي أصلا الذي يسيء للتاريخ ويسيء التاريخ كبقية من يأتي، طه حسين في الفتنة الكبرى. أنتم تعرفون أصلا طه حسين هو أول من أرسى قضية قراءة التاريخ الإسلامي من خلال البؤر السوداء فيه. لما ذكرنا من الذي قال يجب علينا أن نهتم لقراءة تاريخ الزنادقة، تاريخ الزنج، تاريخ الثورات اللي هي الثورات التي الناس يريدون أن يجعلوا ثورة الزنج مثل سبارتاكوس، يعني طالب الحرية كأنه إبراهام لينكولن يريد أن يحارب العبيد. اقرأوا ماذا صنع الزنج في البصرة من مفاسد ومظالم وإجرام وهتك أعراض ومجرد جماعة من السفلة والمنحطين. طيب، فالفتنة، انظر العنوان طه حسين، الفتنة الكبرى. طيب، بعد طه حسين جورج زيدان. تصور أن مرجع هذا الرجل معرفة تاريخنا هذا جورج زيدان. جورج زيدان ماذا كان دوره؟ كل كتبه ماذا، ما هي أركان نظرته لتاريخنا؟ القضية الأولى أن النصارى، أن المسيح، النصارى على تخوم الجزيرة العربية خاصة الغساليين والنصارى القلة، هؤلاء التخوم موجودين لتأثرهم بالرومان. ثانيا النصارى المنفردين الموجودين في داخل المجتمع في المدينة مكة هم الذين أنشأوا ما يسمى الحضارة بالمفهوم المدني في داخل المجتمع الإسلامي. فهم؟ مفهوم؟ يعني لو الآن لو أراد رجل أن يتكلم عن مفهوم الحضارة بمفهوم المدني، يعني البنايات، الطرق، المبرات، المستشفيات، مراصد الخير، فكل فضائل هذه تعود لمن؟ لا للعربي، لا للعربي هذا الغبي المتخلف البدوي، لا، إنما من الذي، من الذي أنشأها؟ أنشأ النصارى. ولذلك تجدون هذا المعنى موجود في داخل كتاب النصارى، أثر النصرانية على الحضارة الإسلامية. هو بثها بطريقة ذكية، اسمه جورج، هو بس خفف حاله لجورج زيدان. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني الذي أراده جورج، هذا المعنى الأول موجود في عند حضرة علي الوردي، كل كتابه يدور حول هذا. العربي ملعون والدين، لص، كذاب، هو لما يتكلم عن البداوة وناشي هو العربي، هذا لص كذاب. هو الآن سأقرأها، سأتي إلى هذه النصوص. هو والشريعة متناقضان، بل يتهم بصراحة هذا المجرم الوردي، يتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف النفسية العربية فاستخدم لها ما تحب من أجل أن يجذبها الإسلام. ولذلك يجعل الجهاد والغنائم والسلطة استخدمها النبي في جلب هذا القرشي، القرش لأنه هو عدو لقريش، عدو لقريش، جلبها من أجل أن تسلم تحت باب لا الاقتناع ولا الإيمان بهذا الدين. والدليل شوف عاد مسح التاريخ وإلقاء القاذورات عليه، والدليل أنه لما مات النبي العربي عاد إلى طبيعته فأجرم وسفك وأخذ الملك، ومعاوية دليل أكبر دليل على هذا، وانتصار النموذج الدنيوي لهذا. هل أخذ من من؟ من مثل هؤلاء. نرجع لجرجان، ما هو إذن هو الأول الأثر الأول هذا؟ أن العربي لا يستطيع أن يقيم حضارة، لا يستطيع. قد يقول قائل هذا قاله ابن خلدون، كذب. ابن خلدون تكلم عن العرب باعتبار البداوة، لا العرب باعتبار العرب، وهذه قضية أخرى ربما تكلمنا عنها في موضوع ابن خلدون. النقطة الثانية يريد أن يقولها أن كل العملية الجهادية في تاريخ الإسلام كان مقصدها النسوان والمال والكذا، هذا وجهة زيدان. هل يقول على الوردي هذا؟ نعم يقوله. طيب، يعني مع أخف هذا، انظر واحد يكتب عن التاريخ، ما مصدره؟ مصدره جورج زيدان، مصدره طه حسين، مصدره فيليب حتي، مصدره عبد الحميد السحار. معنا عبد الحميد السحار رجل نظيف، يعني مش قدر زي طه حسين، لكن ليس مصدر من التاريخ. آدم ميدز، خالد محمد خالد لما كان شيوعيا، خالد محمد خالد اللي هو بتعرفون الفترة التي كان شيوعيا لما كتب من هنا نبدأ، وله كذلك كتب أخذها وجعلها مصدر له. عباس محمود العقاد على ما فيه، الرجل يكتب عن التاريخ، يريد يقول هو يجب أن يعيش الأحداث حتى كأنه فيها، وعليه أن يتشرب مفاهيمها حتى كأنه يعيش بينهم، وثم هذه مصادره في التاريخ. هكذا تنطلق رؤية عن الوردي لتاريخنا الإسلامي. لما يتكلم عن ماذا أفرز هذا من رؤية، هذا أفرز الجرائم من كلامه. لما يتحدث عن الصحابة بالفعل رجل يعني لا يستحي ولا يقرأ حتى التراجم، تراجم هؤلاء لا يقرأها لهم. لماذا فشل علي عنده؟ لماذا فشل علي؟ فشل علي لأنه تعامل بروح النص بعيد عن روح القبيلة التي يعيش فيها، لأنه فانتصر الواقع. معاوية، ما هو معاوية؟ انتبهوا لها. لماذا الصراع قام بين علي ومعاوية؟ لماذا الصراع عندهم؟ الرجل اللي يقرأ التاريخ بهذه الرؤية، لماذا قام الصراع بين علي ومعاوية؟ قام الصراع لأن علي يريد أن يطبق مبادئ الثورة بين قوسين كما يريد، ومعاوية يريد أن يعود لمفهوم القبيلة والسلطة والنهب. في الحقيقة هل هذا التصور صحيح؟ هل كان هو صراع بين الواقع والمثل؟ وإذا قلنا هكذا، أنا بدي أمشي مع علي الوردي وهؤلاء المجرمين، ما الذي كان يمثل المثل في مطالبة دم عثمان؟ ما الذي كان يمثل الواقع؟ الذي يمثل المثل معاوية، الذي كان يمثل الواقع في الصراع هو علي. صحيح، معاوية كان يريد تطبيق الحكم الشرعي في قتلة عثمان بغض النظر عن أي مانع واقعي يعترض الطريق، وعلي يقول لا أستطيع، هناك موانع في هذا الواقع تمنعني من تطبيق الحكم الشرعي القصاص من قتلة عثمان. واضح، هذا أكبر صورة لهذا التناقض. خلينا نقرأ بعض الكلمات المجرمة في هذا الباب في قضية التاريخ. لا أريد أن أتكلم عن تصورات المجتمع العراقي وما هم فيه، يعني هذا يطول في الحقيقة. أنا أطلب من الناس أن يتكلموا وأن يدافعوا عن أنفسهم، وحتى لو كانوا رافضة، حتى هذا الكلام عن الرافضة، حتى عن الرافضة المجتمعات العراقية قبل أن يغلب هذا الرفض، يعني بلا شك المجتمعات العراقية قبل أن يسيطر هؤلاء الرافضة اليوم لم تكن بهذا السوء، النساء لم تكن بهذا السوء التي يتكلم عنها، ولا الرجال بهذا السوء الذي يتكلم عنها. ينبغي أن يعاد النظر في هذا عندهم. صفحة 24 لنقرأ حتى نتمثل الصورة التي يريدون. انظر لهذه التوصيفات. المشكلة يأتي واحد يقول عالم اجتماعي، يا رجل هذا يعني هذا سوقي، هذا رجل جالس على مصطبة من إحدى الشوارع يتلو كلاما يعني لا قيمة له. أنا أتكلم جادا، لا، من قرأ كتبه لا يستفد لا في نظرية علمية ولا في قراءة واقعية ولا في فهم تاريخي ولا شيء. وبعد ذلك الناس يركضون إليه، يركضون علي الوردي. كان الناس، بل توضع كتبه من الأكثر مبيعا في مرات، في بعض المرات كان الناس في صدر الإسلام يتلون القرآن، ويذرفون الدمع السخين من خشية الله، وكانوا أكثر منا تعلقا بتعاليم الإسلام وحبا للعدالة والمساواة التي جاء بها النبي محمد. احنا قلنا ما فيش شيء أبدا، لن تجدها ابحث، لن تجد، ولن تجد قال الله، لن تجد في أي آية قال الله، لن تجد يقول القرآن. ولكنهم لم يكادوا يرون علي بن أبي طالب يتبع تلك التعاليم اتباعا صارما. هذا قراءة تاريخية، بالله عليك احضر أي رجل قرأ شيء من التاريخ واسأله هل هذا حقيقة، لا تسأل رافضي، هذا لا عقل له. ويحق قال، هو يريد أن يقول الناس نعم في عواطفهم بينهم بين أنفسهم يحبون الحق لكن لا يحبون تطبيقه، فهمتم؟ لا يريدونه، وعندما يصبح نظاما لا يقبلونه. قال ولكنه لم يكادوا يرون علي بن أبي طالب يتبع تلك التعاليم اتباعا صارما ويحقق مبادئ العدالة من غير تردد حتى نفروا منه ونصروا أعداءه عليه. هذه الصورة، هذه الصورة. وكأن الناس كلهم في الحقيقة أتباع علي أكثر، وإذا كانوا ينتصرون في المعارك لما رفعوا المصاحف ما هو سببها؟ وانتصار جماعة علي، لكن ويعرف الحسن عرفهم، عرف من هو من هؤلاء الذين يؤججونه للقتال. وجدنا عليا في آخر أيامه كولده الحسين وحيدا، حيث تعاوت عليه ذئاب البشر من كل جانب. اللي خرجوا عليه هم الخوارج، من أين؟ أصحاب نظرية الطهر التام ولا لا؟ مين يعني الخوارج الذين خرجوا على علي وقتلوه؟ من أين خرجوا؟ من جنوده. فلما ضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف هتف قائلا فزت رب الكعبة. لا يوجد في التاريخ هذا إلا إذا الشيعة أضافوها من عندهم، لا ندري. والواقع أنه فاز بتلك الضربة فنجي من هذه الدنيا بعد أن أعطى للبشرية درسا لا تنساه من أن الناس يحبون الحق بأقوالهم ويكرهونه بأعمالهم. انتهى الرجل، ألقى هذا. لقد فرق علي بن أبي طالب بعدله الصارم جماعة المسلمين، وشأن العدل الصارم أن يفرق الجماعة ويشتت شملهم في كل زمان ومكان إلى آخر. انظر إلى إلى إلى إلى ضربه لمجتمع الصحابة، هذا كله من قراءة الروافض، من قراءة بيئته، ومن قراءة الكتب التي ذكر المراجع لها. يعني في صفحة 253 يتكلم عن علي وعمر، عن علي وعمر، فانظر كيف يقذف يرمي، يعني هو لا يستطيع، هو لأنه لا يكتب للشيعة، لكن كي انظر كيف يدسس الكلام لمن أجل مرادي. انظر هذه كلمة، يعني لو إنسان عالم يقرأ التاريخ ليقول هذه الكلمة كم يحتاج من قراءة، وكم يحتاج، كم يحتاج من بحث في شخصية الرجل وبيئة الرجل ومن هو وكيف أسلم وماذا صنع وإلى آخره. لو كان عمر يريد الخلافة، هو يريد، عمر كان يريد الخلافة، يعني ليش ما أخذها لما قال له عمر تعال إلى أبو بكر قال له تعال نبايعك؟ يعني هذه فرصة. نعم، أراد خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، ولكن لماذا رفض؟ يعني يكفي هذه الحادثة لتسقط هذا الهيلمان الكاذب الذي يصنعه هذا الرجل. لا شك عندي أن عمر كان يريد الخلافة لنفسه، وقد سلك من أجل هذا الغرض سبلا شتى. طبعا هذا فصل كامل عن علي وعلي بن أبي طالب بسعلوان علي بن أبي طالب، ويتكلم مقارنة به بعمر رضي الله عنه. عمر سلك إيش؟ طرقا شتى. دعك من طرق شتى، شو معناها يتركها للقارئ؟ بقول ولكنه عندما تولى الخلافة أحسن التصرف بها، لكن في النهاية يحب الخلافة. أما علي لا يحب الخلافة. علي لا يحب الخلافة. وهو ذكر علي رضي الله عنه إنسان من أصدق خلق الله في زمانه، قال يعني إن ما نقمنا عليكم إلا أنكم يعني أخذتموها ولم تستشيرونا. أخذها والظاهر أن عليا غضب من عمر في أول الأمر ثم رضي عنه عندما وجده عادلا لا يخشى في الحق لومة لائم. رضي عنه. عقيدتي في علي أنه لا يريد الخلافة من أجل مصلحته الخاصة. هذا عمر إيش يريدها من مصلحة الخاصة بعدين يعني مش جيد. أما علي في الابتداء لا يريدها لمصلحته الخاصة. برد على الشيعة في كلمات. انظر إلى هذه الكلمة. أنا أريد فقط هذا ليس فقط لمعرفة أنه بسبع الصحابة وكذا. هذا لا يهمني كثيرا. اللي بسبع الصحابة كثيرا مثال هذا العلماني وهذا المتشدق. لكن هذه النماذج التي أقرأها كشعارات لعالم اجتماع لا ينبغي أن تنشأ إلا بالأصل الذي قاله. انظر إليه. انظر إلى هذه الكلمات. لقد وجدت قال بدأ. وهنا نعود إلى السؤال الذي خلنا نقرأ الجملة كاملة في الفصل. وهنا نعود إلى السؤال الذي بدأنا به هذا الفصل. ما هو السبب الذي جعل عمر وعليا يتخاصمان بعد موتهما هذا الخصام المرير؟ انتبه. ما هو السبب الذي جعل عمر وعليا يتخاصمان بعد موتهما هذا الخصام المرير؟ لا أكتم القارئ أن هذا السؤال حيرني زمنا طويلا. أنا رجل باحث، وهو من الأسئلة التي يجدر بكل باحث اجتماعي أن يعنى به، لا سيما في بلد اشتد فيه النزاع بين ربيع علي وربيع عمر. لقد وجدت بعد دراسة طويلة أن لمعاوية ضلعا كبيرا في إثارة هذه الخصومة المصطنعة، وقد ساعدته على ذلك عوامل نفسية واجتماعية عديدة. هذا الخصومة اللي كان نشأت بين علي ومعاوية، الخصومة في ماذا؟ بين علي وعمر ماذا أنشأ؟ بعد دراسة طويلة. أي معاوية كله على بعض رضي الله تعالى عنه، كله لم يذكر، لم يصبح له ذكر لا في عصر عمر. اقرأ التاريخ. هل له وجود في عصر عمر؟ يعني هل له وجود في قضية السقيفة؟ وإلى أين وجود معاوية؟ لم يظهر. عينه عمر رضي الله عنه بعد مقتل أخيه في الشام برا بأخيه، يعني وضعه برا بأخيه، وقد ثبت. يعني الرجل قد لا يعرف قبله من أجل يوضع لأسباب معينة ومع المراقبة. يعني قد تقول يا رجل جربه، خلينا نحطه من أجل كذا ولأسباب اجتماعية، ولكن راقبه، نفع كان بها، ما نفع بنزيله. هذا النموذج لا يعاب عليه في التاريخ، لا يعاب. فلما قتل يزيد بن أبي سفيان وضع معاوية بدل منه، ومراقبه عمر، ثبت أنه الرجل هذا عظيم في الإدارة. من هنا بدأت صعود من نجم معاوية باعتباره رجلا تاريخيا، أما كصحابي وعظيم بين الصحابة ويعيش في داخل المجتمع هذا ما يشك به أحد منذ الابتداء. في فصل هنا من أسوأ الفصول في الحديث عن قريش. يعني كلام في الحقيقة ما أريد أذكر لكم بعض الأمثلة. أنا قلت وأكرر، الرجل ذهنه ماذا؟ ذهن جنسي، ويفسر الأمور تفسيرا جنسيا، هذه يعني يجب أن لا ننساها. يعني هو على كل حال تعرفون هو درس الجامعة الأمريكية المفتوحة في الأمريكية، إيش مفتوحة اسمها اللي في بيروت، الجامعة الأمريكية، وبعدين ذهب إلى أمريكا. المشكلة في هؤلاء بروح بقول 3-4 سنوات بكون فقير الحال، هؤلاء يدرسون في الغرب، فأين يجلسون؟ أين يجلسون؟ في الجامعة فقط. هذه نقطة مهمة جدا، بيقضوها وين؟ في الجامعة، إما مجد وإما فاسد. إما مجد وإما فاسد. فإذا كان مثلا مجدا مثل مين؟ مثل طحسن. طحسن أعمى ومن أولها تزوج واحدة دخلت عليه ومشته، ولكن هو لا يعرف يعني لا يعرف الحياة الفرنسية إلا من خلال من؟ من خلال زوجته. يعني لا يعرف لا شوف، قد يعيش الرجل 20 سنة في الغرب لا يعرف الغرب، قد يعيش 30 سنة 50 لا يعرف الغرب. لماذا؟ لأنه إنسان يعيش في كيبوتس، يعني يعيش في ظرف معين في بيئة معينة، إما أن يدخل في البيئة الفاسدة وينحط فيها ولا يعرف علماءها. يعني ممكن رجل يذهب من هنا الآن وعمره 20-25 سنة يذهب إلى لندن، فبعد ذلك يتعرف على البيئة القذرة، بيئة المخدرات، بيئة النساء، ولا يعرف شيئا عن علمائها. وتعجب تسأل بيجي هون بتحدث عن ماذا؟ فقط عن هذا. ويمكن يبقى 20 سنة في هذا الباب حتى يصحو ويرجع. ما واحد بذهب 3-4 سنوات مشان أخذ الدكتوراه، هذا إياك أن تأخذ منه إيش الغرض؟ هذا يتحدث عن ماذا؟ عن البيئة الجامعية فقط. والبيئة الجامعية لمن لا يعرف، لمن لا يعرف الغرب أخبر، بيئة الجامعة هي بيئة علمية في النهاية. الناس يتحدثون عن الأفكار، يتحدثون عن الكتب، يتحدثون عن الرصد، رصد الحياة والسياسة، إذا بتكلم في السياسة بالسياسة بالاجتماع. لكن هذا لما يأتي ويقول له 40% من المجتمع الأمريكي أمي، هو لا يعرف. يعني أنا أتكلم هذا ليس إحصائي، مش واحد يقول أنت سويت زي علي الوردي، هذا إحصاء رسمي أمريكي. 40% من المجتمع الأمريكي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب، أمي. فهذا ما الذي أدرى بهذه البيئة؟ فهو بتصور كل أمريكا من؟ هؤلاء الذين عاش معهم في الجامعة. وهكذا. فهو لما يتحدث الآن يأتي بالنظريات. هو شو اللي حدث؟ 4 سنوات راح على أمريكا، قرأ شوية كتب إنجليزية وطبقها، وزعم وكذب طبعا في ترجمتها، لا أكذب هاي الكلمة، قال له للدكتور، قال له ستكون رقم واحد في علم الاجتماع. بل كذابين دجالين، كل هذا لا وجود له، مستحيل يقول له هذا الكلام. بس هو ممكن قالوا له من قبل روح خرب اشتغل اعمل اللي بدك إياه. فلما يأتي الغريب، وأين عظمة هؤلاء في داخل المجتمعات؟ أين في ذلك الوقت؟ هذا ألفه أي سنة؟ 1950. فكان مثله لما يتحدث عن آدم ميدز ويتكلم عن العالم الاجتماعي دوركايم، يعني هذا إنسان كبير عظيم عنده. فهو يصور ويريد أن يقول في بداية الكتاب، الكلمة التي قلتها، أن الفساد لا يمكن أن يوقفه شيء، والفساد قادم إلى آخره. فكيف يحتج به؟ يحتج بكلام غربيين. بأي كلام غربي؟ العلماء الاجتماع الغربيين أول ما يناقشوا شخوص التوراة باعتبارها شخوص بشرية موجودة كيف تنشأ، وأخبار التوراة يبدأون بتحليلها من هنا. أول كتبهم تنشأ في قضية موسى مثلا، وتعرفون فرويد له كتاب عن موسى ومن هو موسى، وهكذا يكتبون في التوراة أول تحليل شخصية التوراة. فمما قالوا، ما هي قضية المعصية الأولى التي نشأت؟ ما هي اللي هي الحديث الذي جرى في السماء بين آدم وبين الشيطان وإلى آخره؟ فماذا تقول التوراة؟ التوراة تقول، انظر هذا رجل يتكلم، ينبغي أن يتكلم شيء كلام في مجتمع إسلامي لا يوجد فيه يهود. ماذا تقول التوراة في وصف جريمة آدم عندما أكل من الشجرة؟ ما هي جريمته؟ أنه تجاوز حده في المعرفة، لأن الشجرة التي أكل منها ونهي عنها هي شجرة المعرفة. فلذلك لما أكل منها قال الله صرت مثلي. هذه كلام من؟ كلام التوراة. إذن حينئذ تصبح المعرفة بالمفهوم التوراتي هي الجريمة التي اقترفها آدم، هي الجريمة. هذه القضية تشغل حيزا كبيرا في مقدمة الكتاب، على أن انتبه الآن صارت صار هناك صراع بين ما هو ديني وهو الجهل، أن تبقى مطيعا يعني ديني يعني أن تبقى مطيعا لله وأن تبقى ممتثلا لأمر الله، وهو ماذا؟ أن تبتعد عن المحرمات يعني تبقى في حالة الجهل. فإذا خرجت من الجهل ينبغي لك أن تمر عبر المعصية من أجل أن يتحقق لك المعرفة. عصيت الله في أكلك من الشجرة. هذا التفسير يلقيه في قضية أن المجتمعات لن تستطيع أن تقف أمام المادية وأمام المعاصي، وبالتالي علينا أن نستسلم لها. وكل ما يقال بعد ذلك هو وعاظ السلاطين، كل من يريد أن يمنعك من السرقة هو وعاظ السلاطين إلى آخره فيما تقدم. يذهب توينبي، هذا كلهم طبعا كلهم. فقط تفسير لما قلنا يذكر، يذهب توينبي إلى أن هذا السقوط هذا كتبه عن الحضارة، وعن أنه وهم يعني يدخلون في المجتمع، كل من تكلم عن الحضارات يدخل في هذا الباب. يذهب توينبي إلى أن هذا السقوط المزري الذي أصاب آدم عليكم السلام، يذهب توينبي إلى أن هذا السقوط المزري الذي أصاب آدم هو المدنية بالذات. واضح؟ هذا كلام عن التوراة مش كلام عن القرآن ولا عن المجتمعات، يأتي بفهم التوراة ليسقطها على المجتمع العربي المجتمع الإسلامي. فقد أصبح آدم بعد طرده من الجنة يستحي بعدما كان قليل الحياة، هذا كلام توينبي، بعد ما عصى وصار عنده حياة، وصار عارفا للخير والشر بعدما كان أبله، حتى لا يقال له لك يا ملعون بتحكي عن التوراة شو دخلنا احنا شو جاب تحت انظر الهامش. قال وهذا يشابه من بعض الوجوه ما جاء في الحديث ان الله اطلع على اهل الجنة فوجد اكثرهم بلاء واعمى شقيا يأكل الخبز بعرق جبينه بعدما كان قانعا كسولا لا يقلق باله شيء هكذا هو يريد أن يفسر حركة المجتمع العربي في الخروج من الطاعة من طاعة الله أو من الفساد إلى آخره. وذلك هو يرى أن المدنية يأتي إلى كلمة أنه هل يمكن لنا بضحك وبستازي، هو في الحقيقة يعني حتى طه حسين مع كل سقطاته حتى الوسع وض مع خبثه يعني الوسع لما تقرأ له وتتقيأ، ولكن هذا أكثر فأكثر هذا الرجل أكثر استهزاء بالعلم لأنه يتكلم بغير علمية ولا يستحصي ولا حتى على الطريقة الغربية، هو يكتب مقالات في الجريدة ليقضي بها الناس ليصنع ضجة من أجل أن يصبح له الاشتهار. هذه حقيقة علي الوردي، هذه حقيقته. هو يريد أن يقول يأتي إلى قضية التي كانت جزء من الصراع بين الدعاة المصلحين وبين هؤلاء المتغربين، وهي قضية أنه يمكن لنا أن نأخذ الغرب بمدنيته بالمفهوم المدني يعني ما هو نافع ونترك ما هو شر، ما نأخذ قيمهم وقول هذا هو هذا. لا يمكن للمعرفة إلا أن تأتي بمثل هذه السيئات التي هي موجودة في داخل الغرب. في هناك فصول في الكتاب لا قيمة لها يعني لا تخصنا نحن ولا يهم أن تكون معها أو ضدها، هي قضايا لا تتعلق بديننا هنا. في هذا الكتاب كلامه عن قريش كلام من أقدر ما يكون ومن أفسد ما يكون، ولا نريد أن نأتي إليه فقط نمر عليه مرورا سريعا. في صفحة 64 يحسن الشرك في هذا، لا يوجد دولة إسلامية عنده، لا يوجد حتى عصر الصحابة، هذا عصر شاذ وغير صحيح. هل نستطيع أن نقول، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا لعلي أطلت، هل نستطيع أن نقول بأن الوردي الشيعي؟ يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الجهات المسلمة لابد أن تدغدغها، يعني لو أنك قلت له علماني ولكن لو تقول له شيعي فهو رب انتفض. هناك بعض الناس لهم كيبورد تعرفونها لوحة مفاتيح، إلا بتضغط على كلمة لا يستثار، بضلنا تقول له علماني يقول مش فاضي، بتقول يا رجل لا زنادق لا دبخ، بتقول شيء ايش وقف شوي. فهل علي الوردي شيعي؟ لا، في الحقيقة ليس شيعيا، لكنه إنتاج. الناس يقولون بأن الإنتاج الشيعي للعلمانية أكثر من الإنتاج السني للعلمانية، وهذا يمكن، هذا أنا لا أستطيع أن أرصده. يعني مثلا عندنا احنا عبد الله القصيمي نموذج للفساد، عندنا الشيعة عندهم حسين مروع كان معمم وكذا إلى آخره. على كل حال، علي الوردي ليس شيعيا بالمفهوم الديني، يعني إنما هو إنتاج هذه البيئة. رؤيته للتاريخ الإسلامي، طبعا قد يقول لي ما طه حسين هيك، هاي مشكلتنا، هذه مشكلة. طه حسين يعني نشأ في بيئة سنية، ولكن بيئة جاهلة ولا شك، وبيئة الأزهر على ما فيه من من من من المساوئ. ولكن رؤيته لتاريخ الأمة ورجالات الأمة ولحركة الأمة في نفسها وفي وغيرها، يعني الجهاد لما يصور من قبل علي الوردي أنه من أجل إعطاء قريش ما تقبل به عن الإسلام، هذا إجرام، هذا كفر. يعني قريش ما هذا التصوير لحركة الجهاد كلها منذ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث إلى يوم مات إلى ما بعده، إنما من أجل ماذا؟ أن ترضي النزق القريشي في قضية الملك والمال والنساء. هذا جورج زيدان، هذا هو جورج زيدان. فعلي الوردي هو نتاج لقراءة الروافض لتاريخنا. وحتى لما يكتب، حتى لما يكتب عباء، يعني أسلمهم من؟ أسلمهم في من ذكرنا الأسماء؟ أسلمهم من؟ أسلمهم عباس العقاد، أسلمهم. ومع ذلك كان في كتابته متأثرا بمثل هذه بهذا التاريخ الذي أنت محتاج أن تقرأه القراءة كلية، بعيدا عن هذه التشوهات وهذه الإسقاطات القذرة على تاريخنا. فأنا لا أعده، يعني وإن كان تحدث عن عمر كلاما سيئا، تحدث عن معاوية كلاما سيئا، لكن أعتقد أن رؤيته نابعة من قراءته لهذه الكتب السيئة، وهو لا يعد عالما. واحد يقول لي عالم اجتماع، هذا بحث لا في العلم، لا في تقريره للقواعد، ولا في اختياره لقضية الفروع. يعني يمكن الرجل أن يكون عالما للوصول لكنه جاهلا في تنزيلها على واقع، لكن هذا الرجل ليس من ذلك في شيء. هذا الذي عندي على هذا علي الوردي. فأنا أنصحكم أن لا تضيعوا أموالكم في شراء كتبه، مكانها في الحقيقة المسبل. أنا أول مرة أقول هذا الكتاب، كلام عن كتاب، لكن مثل هذا التسويق له من قبل هؤلاء لأنه عالم وأنه كذا، حتى أن تنطلق. والله لو ذكرت لكم اسم الرجل الذي ذكره على وجه التعظيم لعجبتم، ومع ذلك هذا هو واقعنا. إن شاء الله الكتاب القادم كتاب القاديانية لإحسان إلهي ظاهر. اليوم لم يكن الكلام فقط عن الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري، وهو لا يمت إلى العلوان بصلة كما رأيتم، وإنما كلام عن الوردي جملة في منهجه في قراءة التاريخ وقراءة واقعه العراقي. الكتاب القادم أكرره كتاب القاديانية للشيخ حسين الله ظهير، ونسأل الله أن يعيننا. وبارك الله فيكم، وشكرا على صبركم، والحمد لله رب العالمين. في حد عنده كلام؟